الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وفلكم وطاب منساكم وتبواكم من الجنة نزلا، يغفر الله لي ولكم، آمين. إخوة الإسلام، هذا درسنا الخمسون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، به نواصل الحديث حول الجزئية الثالثة من الجزئيات التي تناولناها في دروس العقيدة. كانت الجزئية الأولى مرتبطة بحديثنا عن أركان الإسلام أو أركان الإيمان، فتحدثنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم رحنا نتحدث عن الجزئية الثانية حول شبهات التكفير فيما يخالف العقيدة الصحيحة، فكان الحديث عن هذا الجانب المتمثل في الإفراط، شبهات التكفير. ثم كانت الجزئية الثالثة المتمثلة في جانب التفريط، فكان الحديث عن التصوف. والحديث عن التصوف استغرق مقدمات حول معناه ومتى ظهر وأين ظهر، وحول أقسام المتصوفة وفرقهم وطرقهم. ثم تحدثنا عن المنهج الصوفي، المنهج الصوفي فيما يباين المنهج الإسلامي. فالإسلام كما تعلمون عقيدة وشريعة وأخلاق، وأهل التصوف يلتقون مع أهل السنة، ولا أريد أن أقول مع أهل الإسلام حتى لا يكون هناك تباين أو مفارقة. أهل التصوف يلتقون مع أهل الإسلام أو مع أهل السنة في نقاط من العقيدة ومن الشريعة ومن الأخلاق، وهناك نقاط محل تباين ومحل اختلاف، والاختلاف فيها لا يقبل تعدد وجهات النظر، وليس من جنس اختلاف التنوع، بل هو من جنس اختلاف التضاد، وليس من جنس الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، لأن الخلاف إذا ارتبط بأمور عقدية أو أصولية فهو مرفوض غير مقبول، لأن الأمور العقدية والأصولية الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما إن كان الخلاف في الفروع، في الفكريات، في أمور ترتبط بوجهات النظر في كيفية الإصلاح ونحو ذلك، فهذا اختلاف تنوع واختلاف تتعدد فيه وجهات نظر المجتهدين، والخلاف فيه لا يفسد للوجه قضية، وتلك قضية ركزت عليها كثيرا حتى أفرق لإخوان الشباب بين أمور يمكن أن نختلف عليها دون أن تفرق كلمتنا ودون أن تمزق جماعتنا، وبين قضايا ينبغي أن تحرم وأن تذكر ويعرف الحق فيها من الباطل، لا على طريقة من قدم سؤالا يقول لماذا تتحدث عن الصوفية، إنهم لن يجدوا أفضل ممن يعرف أفكارهم. لا، ليست القضية من هذا الباب، بل يكفي في فصل الباطل عرضه فضلا عما ينبغي أن ننتقده أو أن نرد عليه. إخوة الإسلام، ذكرت لحضراتكم في الدروس السابقة وجوه التباين والاختلاف بين الصوفية وأهل السنة في العقيدة، في الإلهيات والنبوات وقضية الولاية، ثم انتقلنا إلى الشريعة، وإن اتفق الصوفية معنا في الشريعة على الجملة، لكن بما آمن به الصوفية حيث آمنوا بالحقيقة التي تغاير الشريعة وتضادها وتجعل الإنسان يقع في المعاصي باسم الحقيقة، على نحو ما ترجم أحدهم قائلا: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائرا، مستدلين في ذلك بقصة موسى والخضر عليهما السلام وما خالف فيه المتصوفة في هذا الجانب التشريعي، طاعة المريد للشيخ والطاعة العمياء، وما قالوه عن مسألة الديوان الصوفي والأخطاء وبقية السلسلة، وكذا أذكار المتصوفة المبتدعة سواء أكانت على سبيل الانفراد أو كانت جماعية. رأينا هذا ووضحناه بفضل الله عز وجل حتى تتضح الأمور، سواء أكان للعام أم لطلبة العلم على حد سواء، فقد علمتم ما للتصوف من قاعدة عريضة، وما لهم من موالد، وما لهم من ساحات واسعة ومساحات كبيرة حتى في الإعلام. لذا كان لابد من معرفة الحق والتفرقة بين الحق والباطل، والله جل وعلا يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لما علمت أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، قلنا: وهناك تباين بين المنهج الصوفي ومنهج القرآن والسنة حتى في الجانب الأخير الذي هو الجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي في الإسلام صفات محمودة، أخلاق فطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام خلق الحياة، خلق العفو، خلق الكرم، خلق الشجاعة، خلق الصبر، خلق كذا وكذا وكذا من الأخلاق المصفرة في القرآن والتي تجسمت في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قالت عنه عائشة رضي الله عنه كان خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه أصحابه قرآنا يمشي بين الناس. تجسمت أخلاق القرآن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضرب به المثل الأعلى في الأخلاق، وأثنى عليه ربنا الخلاق بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بلغ القمة في هذه الأخلاق. ومن أجل هذا أمرنا ربنا عز وجل أن نتأسى به وأن نقتدي به، وقال آمرا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخلاق الإسلام معروفة، يدندن حولها كثير من الواعظين، يرونها جانبا سهلا في الوعظ لا يثير قلاقل ولا بنابل، ومن ثم فهي معروفة ومألوفة، وإن كانت في الناس الآن قليلة ونادرة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبت. لكن الجانب الصوفي انتحى ناحية أخرى وانتهجت الأخلاق السنة، فالأخلاق عند المتصوفة تعني هذا المصطلح المقامات والأحوال، المقامات والأحوال، حيث على المريد أن يكون صاحب مقامات كمقام الفقر ومقام الزهد ومقام التوكل ومقام التوبة مثلا، وأن يصل إلى الأحوال كحال الرضا وحال الفناء والعماء والسخط، أحوال. يصح أن تقول عنها أحوال أو أهوال. إذن عندنا هذه المقامات وتلك الأحوال تمثل الجانب الأخلاقي عند المتصوفة أو في المنهج الصوفي. أعطي إشارات سريعة حول كلمة المقامات والأحوال، وقد علم أن المقامات جمع مقام، أن المقامات جمع مقام، وهو في اللغة موضع القيام، والمقام إما أن يراد به المقام الحسي أو أن يراد به المقام المعنوي. فهناك مقام حسي كالذي قاله الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم عليه السلام هنا هو الحجر الذي قام عليه عند رفع بناء الكعبة، لكن أقدامه تركت أثرا واضحا في هذا الحجر، وهو إن الله الذي نحاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الكعبة ليبتعد شيئا ما ليكون في مكانه الذي هو عليه الآن، من أجل أن يسهل حركة الطائفين. وعمر رضي الله عنه الملهم الفاروق هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام لو صلينا عند مقام أبينا إبراهيم فنزل قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام هنا ليس بالمعنى الذي ذهب إليه أهل التصوف، بل علماء المتصوف، فمنهم من أباح الصلاة عند مقامات الأولياء وأضرحة الصالحين، لا لم يبح فقط بل أوجب الصلاة عند مقامات الأولياء بهذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعد المقام هنا كالمقامات المعروفة توابيت الأضرحة التي دفن تحتها أولياء وغير أولياء وقاس عليها وعمم الحكم وقال هو في القرآن، فالذين أوجبوا بناء المساجد على الأضرحة أو إدخال الأضرحة في المساجد لقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآيات من الآيات المظلومة التي سبق أن شرحناها في سلسلة المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. والشاهد هنا أن المقام إما حسي كهذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى الحجر الذي فيه أثر قدميه عليه السلام والموضع الذي كان فيه الحجر هذا مقام حسي، وقد يراد بالمقام المقام المعنوي كما في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام المحمود هنا هو الشفاعة، الشفاعة العظمى التي أعطيت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي بقصر القضاء، وهذا المقام مقام معنوي. طيب هذا المقام في اللغة فكيف هو عند الصوفية؟ استعمل الصوفية كلمة مقام لتدل على مرحلة من مراحل التعمق في العبادة، وصل لمقام معين تعمق في العبادة. وفي ذلك يقول الجرجاني في كتابه التعريفات هو المقام ما يتوصل إليه بنوع تطرف ويتحقق به بضرب تطلق ومقاسات تكلف. والله عز وجل نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن التكلف وما أنا من المتكلفين. وقد شرح هذا المعنى بعبارة أوضح أبو نصر السراج فقال فإن قيل ما معنى المقامات يقال معناه مقام بين يدي الله عز وجل وفيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل. وهذا يعني أن الصوفية استعملوا كلمة مقام بمعناها المعنوي، فالسالك عندهم يبدأ بمقام التوبة مثلا هو مقام معنوي، ثم قد ينتقل الى مقامات اخرى كالتوكل والصبر والشكر ونحو ذلك، وكلها من المقامات المعنوية. الاحوال، ما الاحوال؟ الاحوال جمع حال، والحال في اللغة ما عليه الانسان من خير او شر. وقد استعمل الصوفية هذه الكلمة للدلالة على ما يمر بالسالك من صفات متغيرة كالخوف والرجاء والحزن والغضب ونحو ذلك. يقول أبو نصر السراج: وأما معنى الأحوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به القلوب من صفاء وكذا. يقول الكيري: الحال هو معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب، يعني يخالف المقام. وهذا يوضح لنا أن المراد بالأحوال عندهم معاني ترد على السالك من غير تكلف منه ولا تعمق، خلافا للمقامات التي سبق أن عرفناها أنها مراحل من التعمق في العبادة يصل إليها المرء بجهده ومثابرته. وهذا هو معنى قولهم: الأحوال تأتي من عين الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود. الأحوال تأتي من عين الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود. ما هي المقامات والأحوال؟ هل يمكن أن نضع لها ضابطا نفرق بين المقامات والأحوال؟ لا، هذا أمر يصعب الوقوف عليه، لأنه تعددت المقامات والأحوال وتداخلت، تداخل كل منها في الآخر. ففي الواقع أن المقامات والأحوال ليس متفقا على عددها عند الصوفية، كما أنها قد تتداخل بحيث يصعب التمييز بينها. بمعنى، هل التوكل مقام أم حال؟ هل التوبة مقام أم حال؟ هل الفناء مقام أم حال؟ هذه أمور اختلف عليها عند المتصوفة أنفسهم، وذلك لأن القواعد التي وضعوها للتمييز بين المقامات والأحوال هي في الحقيقة غير مضطردة فيما ذكروه من الأحوال والمقامات. مثال ذلك أنهم يقررون أن المقامات لها صفة الديمومة، بينما الأحوال لها صفة التغيير المستمر. يقول القشيري: وصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مترق عن حاله. مع هذا فإن منهم من أشار إلى أن بقاء الأحوال ودوامها، بخلاف الذين قالوا هو في الحال يترقى. ثم إن قولهم إن المقام له صفة الديمومة معارض بقولهم إن المرء يترقى من مقام إلى مقام، وبهذا تنتفي صفة الثبات المذكورة في المقامات أو في الأحوال. ونرى بعض الصوفية يعتبرون بعض الأمور كالخوف من المقامات، وأورد هذا أبو طالب المكي، بينما اعتبر غيره الخوف من الأحوال وهو أبو نصر السراج. واعتبر القشيري الرضا من ضمن الأحوال، بينما اعتبر أبو نصر السراج الرضا من بين المقامات. والرأي الجامع للرأيين السابقين هو أن الحال كان في بدايته معنى يطرأ ويزول فلا استقرار له، ولكنه بالتكرار قد يصير معنى راسخا لا يزول. ومن هنا يمكن أن يصبح ذلك المعنى مقاما عند صاحبه في النهاية، مع أنه كان في بدايته حالا يطرأ ويزول وقد مثلوا لهذا بحال المراقبة الذي يطرأ ويزول مرات عديدة عند السالك ثم يصبح مقاما لصاحبه، وذلك حين يغلب عليه مراقبة الله في جميع أعماله وأحواله. وهذا رأي سديد يحل المشكلة من أساسها ذكره السهروردي وأبو الفيض الملوكي وقد قبلناه. إذا هذه فكرة توضح مصطلح المقامات والأحوال عند المتصوف، ونذكر نماذج للمقامات، ونبدأ بمقام الفقر. نعوذ بالله تعالى. ولماذا نعوذ بالله؟ ده مقام من المقامات اللي المريد يتمنى ان يصل اليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي استعاذ من الفقر، فقال اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. ولك ان ترى هذا الجمع، النبي عليه الصلاه والسلام يقرن بين الكفر والفقر في دعوه واحده، في جمله واحده، أعوذ بك من الكفر والفقر. ومع هذا فإن الصوفية يعتبرون الفقر على رأس المقامات. لماذا؟ لأنه بداية الطريق بالنسبة للمريد، وهو أساس التربية والصلاح. فلا بد ان يتجرد الصوفي من ماله وان يخرج من دنياه. البدايه مثل الحديث المشهور عندهم، الرجل قال يا رسول الله اني احبك، قال استعد للفقر، قال اني احب الله، قال فاستعد للبلاء. الشاهد ان بدايه الطريق تبدأ بتجرد المريد من ماله او خروجه من دنياه، وهذا مقام الفقر. سبحان الله. وهذا له شبيه في رسالات المحرفة. ففي دعوة عيسى عليه السلام ذكر في الانجيل، الانجيل كما تعلمون منه الصحيح ومنه المحرف، والصحيح منه كان بمثابة علاج لمرض موجود عند اليهود وهو انتشار المادية فيه. فأورد الإنجيل على لسان المسيح عليه السلام إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات. أنا تذكرت هذه العبارة مع دعوة الصوفية لأن يكون المقام الأول بالنسبة للمريد هو أن يخرج من ماله وأن يذهب في دنياه. وزعم كثير من الصوفية أن الفقر محمود لذاته، وأنه مقام شريف من مقامات الوصول إلى الولاية، حتى قال أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء: باب فضيلة الفقر مطلقا، باب فضيلة الفقر مطلقا. هذا وتعليقنا على هذا الكلام بأن الفقر في اللغة يطلق على قلة المال وعدمه، كما يطلق ويراد به افتقار المخلوق لخالقه جل وعلا. الفقر ضيق ذات اليد، قلة المال او عدم المال، فقر او افتقار المخلوق الى الخالق. فأي المعنيين ارادت الصوفية؟ فان ارادت الصوفية تمجيد الفقر بالمعنى الاول وهو قلة ذات اليد، فهذا خطأ على اطلاقه، لان الفقر نازلة تنزل بالعبد كغيرها من النوازل، فمن صبر عليها وشكر نال الاجر والثواب. وكان فقره سببا في ارتقائه اعلى الدرجات. ولكن لا يقال هنا ان المحمود هو الفقر، بل حسن الصبر عليه وعدم اضرار الضجر منه واحتساب ذلك عند الله عز وجل. ولذلك امتدح الله سبحانه هذا الصنف من الفقراء بقوله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير في هؤلاء الفقراء هو كونهم متعففون يحلبهم الجاهل اغنياء من التعفف، وليس المحمود هو اتصافهم بالفقر مطلقا كما قال بعض الصوفية، وهذا امر واضح لمن كانت له بصيرة. وكل من يقرأ كتاب الله عز وجل او يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى فيهما دعوة للفقر، بل يرى العكس من ذلك. ان الله سبحانه وتعالى لما وصف اهل الايمان في صدر سورة المؤمنون وصف جعل من صفاته والذين هم للزكاة فاعلون، ولا يكون الانسان فاعلا للزكاة مؤديا لها الا اذا كان غنيا اصبح ذا مال فاض عن قضاء حوائجه الاصليه وبلغ النصاب وحال عليه الحول. والذين هم للزكاه فاعلون، تجدوا الدعوه للانفاق والانفاق لا يكون مع ضيق ذات اليد، تجد قول الله عز وجل: والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكما راينا استعاذة النبي عليه الصلاه والسلام من الكفر والفقر، اذا كيف يكون الفقر محمودا لذاته ومحمودا على اطلاقه؟ اما ان اراد الصوفيه تمجيد الفقر بالمعنى الثاني وهو افتقار المخلوق للخالق، فهذا ايضا لا يؤخذ على اطلاقه، لأن جنس الافتقار موجود عند جميع المخلوقات سواء اعترفوا به أو لم يعترفوا به، حتى الجماد والحيوان الكل مفتقر في خلقه واستمرار وجوده إلى خالقه سبحانه وتعالى. وصفة القيومية لله فيها الدلالة على افتقار كل الخلق الى الله، فانت مفتقر في وجودك لله وفي بقائك مفتقر الى الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يلهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن عن طريق صفة الله القيومية او اسمه القيوم نقوم ونوجد ونبقى في هذه الدنيا، ولو تخلى الله عز وجل عنا لمحة او طرفة عين لكان الفناء، وما وجدنا وقتا نفكر فيه كيف تم هذا الفناء. إذن فالخلق جميعا مفتقرون إلى الله عز وجل، ومثل هذا الافتقار ليس موضع مدح ولا ذم، ولكن المحمود هو استشعار هذا الفقر واستشعار هذا الافتقار وتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى دائما. أما الكافر فلا يشعر بافتقاره إلى الله عز وجل، ومن هنا يطغى ويتكبر كالذي أشار إليه القرآن: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن النقاد مقام الفقر ويمتدح الفقر لذاته، فهذا لا نعرفه من قرآن ولا سنة ولا من حياة صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولنأخذ مثالا واحدا من حياة الصحابة رضي الله عنهم، وهو أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان من أفضل الصحابة رضوان الله عنه وعليه، حتى كان يربط بطنه أو يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، وربما يغمى عليه من شدة الجوع، لكن لما فتح الله على المسلمين ووسع أرزاقهم تولى أبو هريرة رضي الله عنه الإمارة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تولى الإمارة. وإن كان توليه الإمارة لا يعني أنه انكب على الدنيا انكبابا، ولكن لا يدل على بقائه على حالة الفقر التي كان فيها، بل يدل دلالة على أن تلك الحالة كانت طارئة وأنها غير مطلوبة لذاتها، وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب للخروج منها. أما شعوره رضي الله عنه، شعور أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة بالافتقار إلى الله عز وجل، فهذا ما لا يجب أن يتخلى عنه المؤمن لحظة واحدة، بل في هذا سر الخشوع والطاعة التي تظهر على المؤمنين وتمتلئ بها قلوبهم. إخوة الإسلام، الفقر ينبغي أن يحارب، الفقر ابتلاء، وكما يقال حيثما نزل الفقر في بلد قال له الكفر خذني معك. بلاد العالم الإسلامي الفقيرة التي ينتشر فيها الفقر ينتشر فيها الكفر، وتقدم لقمة الخبز مع الصليب. ذهبت إلى موريتانيا فرأيت هذا المعنى واضح، وانتقلت إلى بنغلاديش فرأيته أشد وضوحا. 30,000 هيئة تنصيرية تعمل داخل بنغلاديش تستغل الفقر والمرض والجهل، وتستغل المحن المستمرة الآن مع القاضنات وغيرها. الفقر يجب أن يدفع، الفقر إن كان قضاء وقدر فإن القدر يدفع بقدر، فالمرض قدر يدفع بقدر الأخذ بالأسباب، الأخذ بأسباب الشفاء. والفقر قدر ويدفع بقدر الغنى، الى اخر هذه الاقدار التي ينبغي ان ناخذ من اسباب لتغييرها. ولذلك نعلم ان الفقر سببه من او من اسباب البعد عن منهج الله، الكفر بنعمة الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاق الله لباس الجوع، هذا هو الفقر والخوف عدم الأمن، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتقرأ قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن كيف يقال إن الفقر مقام ينبغي على العبد أن يصل إليه أو أن يبدأ به، وعليه أن يتجرد من ماله وأن يخرج من دنياه؟ وفي هذه الجزئية مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأيهما أفضل؟ فهناك من جعل الفقير الصابر أغنى أو أفضل من الغني الشاكر، ومن قال إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. الذي قال إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر نظر لحديث فيه تقدمة دخول الفقير قبل الغني بنصف يوم، دخول الفقير قبل الغني الجنة بنصف يوم أي بخمسمائة عام. مدام يدخل فقير قبل الغني بخمسمائة عام فقير صابر أفضل. لكن قد يسبق الفقير الصابر الغني بخمسمائة عام، ولكن الغني الشاكر يكون أرقى منه في الدرجات. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الأغنياء والفقراء كانوا يستوون في مقاعدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاستئذان خلفه في الصلاة، وفي غير ذلك من الأمور. وإن من أغنياء الصحابة كعثمان طلحة والزبير وسعد بن معاذ ونحوهم من له منزلة ليست لغيرهم من الفقراء. وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة كما يراه الشيخ ابن تيمية ويحييه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز وليث بن سعد وابن المبارك ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم في معاملتهم للأغنياء والفقراء. وليس هذا هو رأي كثير من الصوفية، فإن أكثر الصوفية يقررون أن الفقر مقام شريف وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال ونحو ذلك. يقول ابن تيمية أيضا: وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء، وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم، وقد تنازع الناس في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. والصحيح أن أفضلهما أتقاهما، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لا حساب عليهم، ثم الأغنياء يحاسبون، فمن كانت حسناته أرجح من حسنات الفقير كانت درجته في الجنة أعلى وإن تأخر عنه في الدخول، ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته في الجنة دونه. ولقد نبه الشيخ إلى موقع الاستباق في هذه المسألة، فبين أن الزهد يكثر عند الفقراء فعلا، وهذا ما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن الفقر مقام شريف كما يدعون. والحقيقة أن الزهد يكثر في الفقراء لأن من العصمة ألا يجد المرء ما يبيعه الفقر اي ميزه على الغني، او ليس للفقير اي ميزه على الغني. ولا شك ان هذا الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى صحيح يلتقي مع منظور القران والسنه، لان القران قرر ان الفقر ابتلاء وليس مقاما من المقامات، وكذا الغنى ابتلاء. قال تعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا، لست عند الغنى مكرما، ولست عند الفقر ممتهنا، بل انت مبتلى عند الغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنه. هذا هو الحق الواضح في تلك القضيه. لا فضيله للفقر على الغنى، وليس الفقر مقاما من المقامات كما زعمه كثير من الصوفيه. ولا ينبغي للانسان ان يبحث عن الفقر ولا ان يتمناه، بل عليه ان يستعيذ بالله من الفقر كما يستعيذ بالله من الكفر. هذا مقام، وقد رايت الغلو والسخط فيه. كنت اتمنى ان يكون هذا الجانب الاخلاقي، مقامات الاحوال عند الصوفية حسنا بالحسنات، ولكن ما تركوا مقاما من المقامات ولا حالا من الاحوال الا ولهم فيه شفق وشفحات. وشفحات الصوفية معروفة ومقررة، كلما شفح بعضهم اغلب الصفحات يعني يقرونها ويعترفون بها على انفسهم، حتى تحولت هذه الاحوال الى اوحال ولا حول ولا قوه الا بالله. المقام الثاني عند الصوفيه هو مقام الزهد، واقتصر القول فيه بالصله الواضحه والوثيقه بين مقام الفقر والزهد، وهو من اهم المسائل والمقامات عند الصوفيه. الفقر والزهد، الفقر انزواء الدنيا عن الانسان، والزهد انزواء الانسان عن الدنيا. وعلى كل من الحالتين فالخير كله والسعادة والنجاة في الانقطاع عن الدنيا والبعد عنها وبغضها والزهد فيها، فإنه رأس المنجيات. كذا قال أبو حامد الغزالي في الإحياء. يقول الإمام أبو نصر السراج: والزهد مقام شريف، وهو أساس الأحوال المرضية والمراتب الدنية، وهذا أول ما قدم، وهذا أول ما قدم للقاصدين إلى الله عز وجل. ويقول أيضا: فمن لم يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده. ومن هنا وجب على الصوفي أن يلتزم مقام الزهد، ووجب على المريد أن يكون على بصيرة من أمره، من الخطوة الأولى التي يريد أن يخطوها ليكون زاهدا. ومن الزهد عند الصوفية أو تعريف الزهد عندهم ما قاله بعضهم: الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. وقال آخر: الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد. وهذا التعريف للزهد أو تصوير الزهد حسن إذا كان بمعنى اشتغال القلب، عدم اشتغال القلب بالدنيا. الزهد إذا كان بمعنى عدم اشتغال القلب بالدنيا والتكلف بها فهو زهد حسن. لكن الزهد عند المتصوفة بالغوا فيه كطبيعتهم في السفر. فمن المبالغات التي ذكروها في الزهد عن ابي علي الدقاق قال: الزهد ان تترك الدنيا كما هي، لا تقول ابني رباطا او اعمر مسجدا. ان تترك الدنيا كما هي، لا تقول ابني رباطا ولا اعمر مسجدا. واحد ربنا اكرمه بمال ويبني مسجد، لا تقرب من المال ولا تبني مسجد. ومثل قولهم على لسان يحيى بن معاذ حين ساله رجل: متى ادخل حانوت التوكل والبس رداء الزهد واقعد مع الزاهدين؟ فقال: اذا صرت من رياضتك لنفسك اسرق الى حد لو قطع الله الرزق عنك ثلاثه ايام لم تضعف نفسك. فاما ما لم تبلغ هذه الدرجه فجلوسك على بساط الزاهدين جهل، ثم لا امن عليك ان تقتضي. هذا الكلام في تعريف الزهد فيه مبالغات. يذهب الانسان في الدنيا لدرجه ان يترك الخيرات ويترك عماره المسجد او نحو ذلك، لا يقتصر حد الزهد على ترك المعاصي او ترك المباحات، بل يصل الى ترك الحسنات من عمارة المسجد والرباط للجهاد في سبيل الله وغير ذلك. ثم في الروايات الثانية: دعوة من لم يبلغ من الجهد والمصابرة والصبر على الجوع ثلاثة ايام مع عدم اظهاره الضجر او الضيق او ما هو فيه من مشقة، فانه لا يبلغ حد الزهد. ليس هذا صحيحا، لان الزهد يصدق على ترك القليل كما يصدق على ترك الكثير، ولا يجب ان يشترط لتحققه مثل هذه الشروط القاسيه. وانظر الى جمال الاسلام ووسطيه الاسلام فيما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يقول: ان الزهد منه المشروع ومنه غير المشروع، منه المشروع ومنه غير المشروع. فالزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما ترك كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس ذلك من الزهد المشروع. ترك ما يستعين به العبد على طاعة الله ليس ذلك من الزهد المشروع. فابن تيمية هنا يحدد المعنى الصحيح للزهد خلافا للمتطرفين من الصوفية الذين قد اغرقوا وشقوا في معنى الزهد، ولا يضعون حدا فاصلا بين الزهد الصحيح المشروع وغير المشروع. فربط ابن تيمية رحمه الله الزهد المشروع بغاية شرعية، حيث يقول عنه انه ترك ما لا ينفع في الدار الاخرة. اذا للزهد غاية شرعية وهي الافادة في الاخرة، وكما ترى العبارة واضحة لا تحتاج الى تفسير، ليست غامضة ولا مبهمة. وهذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله فطره ربنا في القرآن في مثل قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا للذين آمنوا في الحياة الدنيا نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالزهد الصحيح ليس هو تحريم ما أحل الله لعباده بنهي الشرع عن ذلك، لكنه امتناع شخص وعزوف من النفس عما لا يفيد في الآخرة. فإذا مضطر الشخص إلى شيء مما امتنع عنه من المباحات لعدم توفر غيرها أقدم عليها وأخذ منها بما يفي بحاجته. إذن فارق كبير بين الزهد الصحيح والزهد الباطل، بين الزهد الإسلامي والزهد الصوفي. هل يجوز باسم الزهد أن نترك الدنيا لأعداء الإسلام وأن نبقى في مؤخرة الصفوف وذيل الأمم؟ هل يجوز باسم الزهد أن ننتوي إلى القنوات ونبتعد عن ساحة الجهاد؟ هل يجوز أن نعادي الدنيا بأسرها وأن نتركها بأمتها وأن نجعل منها ضرة للآخرة ومعسكرا متقابلا معها، مع أن القرآن جمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة؟ فنحن نقرأ في القرآن وندعو من أفضل أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا ليست معادية للآخرة من منظور القرآن والسنة. إن اليهود جعلوا الدنيا همهم، وجاءت رسالة عيسى فجعلت المقابل لهذا المعنى كرد فعل وعناد في هذه المادية المستشرية اليهود، فجعلت الآخرة كل شيء. وجاء الإسلام فجمع بين خيري الدنيا والآخرة. هل يجوز أن نعادي الدنيا بأسرها أو أن نتركها برمتها أو أن نجعل الكفار يعيشون في الأرض فسادا؟ ما لنا والدنيا؟ نحكمها أوروبا ولا نحكمها أمريكا؟ شبه المسألة فوق ما تنفعش. سيبوه تخبر في أحوال ولا أوحال؟ هذه أوحال وأحوال. لا يجوز لنا أن نترك الدنيا. الذين الإسلام يأمر بالاعتدال ويأمر بالتوقف في كل شيء فلا إفراط ولا تفريط. والإسلام بالنسبة للزهد في الدنيا وسط بين جشع اليهود والفاطم في حب الدنيا وبين أهل الرهبانية من النصارى الذين فرقوا في الأخذ بالأسباب وصعدوا عن العمل والحساب. والزهد إذا كان في حدود الاتباع فهو ممدوح في الإسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الزاهدين في متاع الدنيا، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكثير من الصحابة. ولم يكن زهدهم فيه إهمال الكسب والعقوق في الأربطة لانتظار ما يجود به الناس عليهم، بل كانت الدنيا تأتيهم فينفقونها في وجوه الخير، ولم يكونوا يتركون الطيبات إلا حينما يتعذر عليهم ذلك. فإذا جاءت الطيبات ووجدت تمتعوا بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء وطريق ويأكل اللحم ويصوم ويفطر ويقوم وينام ويعمل ويجاهد ويحكم بين المسلمين ويعلمهم القرآن والخير، وهو في ذلك صلى الله عليه وسلم أول الزاهدين. لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ما سمعه عنهم من أنهم أرادوا الصيام دائما أو القيام كاملا واعتزال الزواج، فقام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وأعلن عن منهجه ووصية شريعته وبين أنه أتقى الناس وأعلمهم بالله، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صفوف الأئمة الزهاد على الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الزهد الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس واجبا على المسلمين، بدليل أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الأمر به، إنما هو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما وأن يكون الزهد فرقا للهمم عن الجد والسعي في سبيل الخير للفرد والجماعة، وأن يكون الزهد تركا للاستعمار القديم والحديث يعمل لنشر الخرافات في بلادنا، ويحمل أهل الإيمان على أن يعيشوا أذلاء النفس مهزول القوى يرضون باللقمة الشاغبة من فتاة المستعمرين، وأن يكونوا عالة على مستعمريه ويتجرعون المسكنة والصغار أسباحا هزيلة وظلالا سابية لركام من الجيم، فهذا الذي لا يكون بكم الزهد أبدا. وقد قدم الشرق في أحقاب من تاريخه خرافة الاستعمار الصوفي، فهوى من قمة المجد والقوة والحرية إلى حضيض المهانة والعبودية. نبئوني ماذا يحدث لو اتخذ كل مسلم من الزهد الصوفي شريعة له؟ سيكون المسلمون غريبة هينة سهلة لكل ناب باغية ومضغة محتقرة يمدها كل طاغية، وهذا هو هدف الاستعمار والذي وصل به الاستعمار إلى كثير من المسلمين. إن المسلمين الأوائل لم يكونوا كذلك، ما عجفوا عن الدنيا ولا تركوها لأهل الكفر، بل بنوا السوق بجوار المسجد، كانوا يعبدون الله في المساجد بصلواتهم ويعبدونه في الأسواق بتجارتهم، يخرجون إلى السوق حتى لا يذل المسلمون لليهود، ولأن الاقتصاد قوام الأمم، وما ذلت الأمة إلا بجهلها بحقيقة دينها وبعدها عن هذه المعاني الصحيحة بسبب هذا التخوف فيه الذي جعل الناس يصلون إلى هذه المرحلة. إن المسلمين الآن صاروا مهانين بسبب تحكم الدول الكافرة في الاقتصاد وفي اقتصاد المسلمين أيضا. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعد الصلاة بأن ننتشر في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رضي الله عن عثمان بن عفان، ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، ورضي الله عن الزبير بن العوام. لقد كانوا يشتغلون بالتجارة ويجمعون الأموال ثم تنفق في وجهها، وفي الشدة يعطونها للمسلمين، يجهزون البيوت ويسدون المجاعة، وكان الأمطار لهم بساتين يشتغلون بها، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. ودعا صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك، وكان في آخر دعاء: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. أما زهد الصوفية فهو ترك التكسب من الحلال والعمل النافع والعكوف في الأرضصة لانتظار ما يجود به الناس، أو التكفف والاستجداء أو غشيان الحكام والتجار والتذكير عليهم ومدحهم لينالوا من فتاة موائدهم، وكذلك التكلف بالظهور بمظهر الراحة في ملابسهم بلبس المرقعات البالية إظهارا للتزهد والصلاح والولاية. وبعضهم قد يكون صادقا في تقشفه فيمكث الأيام الكثيرة لا يأكل، أو يأكل الخبز اليابس بالملح وهو قادر على أن يأكل من الطيبات مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان النبي صلى الله ويحب الذراع من الشاه، وبعض الصوفية يبالغ فيما يضره، فقد يأكل بعض الرماة والثمار، ويتعمد شرب الماء العذب، ويجتنب الماء الصافي البارد بحجة أنه لا يستطيع أن يؤدي شكره، وهذه حجة واهية. فهل إذا ترك الماء البارد يكون قد أدى شكر الله على بقية النعم كالبصر والسمع والصحة وغير ذلك؟ بل من يفعل ذلك فهو آثم، لأنه فعل ما يضر بجسمه أو يؤدي إلى هلاكه. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهو القائل سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أباح الإسلام للمسلم أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا أو مريضا، رحمة بنا فلله الحمد والمنة. لقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال، كما كان يأمر أصحابه بالفطر في مواطن الجهاد ليكون ذلك أقوى لهم. فأين هذا مما تفعله الصوفية وما هم عليه الآن؟ لقد كان الزهد قليلا، لقد كان الزهد في المتصوفة القدامى. اما المتصوفة المحدثون فعن اي زهد يمكن ان نتحدث؟ نعم، لقد كان الزهد والتقشف في المتصوفة الاوائل، اما المتاخرون فصارت همتهم المأكل والمشرب. يقول ابن جوزي في كتابه تلبيس ابليس بعد ان انتقد الصوفية في تقشفهم وخروجهم عن الاعتدال بالزهد الى حد تعذيب انفسهم، ثم قال: وهذا الذي نهينا عنه من التقليل الزائد في الحد قد انعكس في صوفية زماننا، اي في القرن الثالث، فصارت همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع. لهم الغذاء والعشاء والحلوى وكل ذلك، وأكثره حاصل من أموال وثقة، وقد تركوا الكسب في الدنيا وأعرضوا عن العبد واقترفوا دراسة البطالة، فلا همة لأكثرهم إلا الأكل والشرب واللعب. وما حكاه ابن الجوزي هو حال صوفية زماننا أيضا، بل زادوا عليه أضعافا مضاعفة حتى صار جهدهم اليوم يصل إلى اقتصاد مال اليتيم والمسكين. أيحسب زاهدا من يكسب مال اليتيم؟ أيحسب قانعا من يقتصد قوت المسكين ليتخم به بطونا تشكو البطمة؟ ومن يخطب الفتاة من الغارمين ثم يأكله نارا أو يجعله عمامة لضريح أو طعمة لدراويش أو ثمنا لحشيش الذاكرين؟ أو ذلك التكالب الطاري على تحت الأضرحة؟ انظر إلى من حولها وأرني فيهم من يمثل الزهد. إن من أعظم ما أحدثته الصوفية هو التفرقة بين الدنيا والآخرة والعزوف عن الدنيا تماما، مع أن الإسلام يعد الدنيا مزرعة للآخرة، فيغلو بين الدنيا والآخرة برباط لا ينفصل، يعمل للدنيا والآخرة في نفس اللحظة. لم تكن الدنيا في حس المسلمين الاوائل بالنسبة للاخرة كمعسكرين متناقضين، اما ان تسلك طريق الدنيا وتنبذ الاخرة، واما ان تسلك طريق الاخرة وتنبذ الدنيا. ولكن الصوفية صنعت ذلك فجعلت من الدنيا والاخرة معسكرين متقابلين متضادين متنازعين، اما ان تعمل لهذه واما ان تعمل لتلك. وعندما توضع القضية على هذا النحو فايهما اغلب وايهما يجب ان تحرص عليه، الدنيا ام الاخره؟ والاجابه: الاخره بطبيعه الحال. وبهذا الفهم الخاطئ اهملت الدنيا اهمالا كاملا في زعمهم ليتقربوا الى الله، وتركوا كل ما يتصل بالدنيا من العلوم والتقدم والاخذ باساليب والزراعه والصناعه وعلوم الارض كلها. وحين فعل المسلمون ذلك حل بهم التاخر والجهل والقصر والضعف، وكان الاعداء بما تعلموه من علوم المسلمين الاوائل تقدموا وسادوا وقادوا، ثم غاروا على بلاد المسلمين يسلبونهم خيراتهم ويحلونهم ويدنسون عقائدهم ويحتلون ارضهم ويغرقون عرضهم. فهل رايت ما فعل الفكر الضال مع منظور القرآن والسنة أم ذاك هو الغلو والسفر؟ وإياكم الغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. عباد الله، هذه أخلاق الصوفية، وهذان جانبان في مقامات، مقام الفقر ومقام الزهد، أشرت إليهما ووضحت وجهة النظر من منظور القرآن والسنة متمكنا بهذا الحدث على أن يكون هناك تتمة في الكلام عن المقامات كمقام التوكل والدولة في أسبوعنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، صلوا اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ذقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجل والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وضيق الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وارفع راية الجهاد واقمع أهل الجيش والفساد. اللهم وحد كلمة المسلمين على كلمة التوحيد، وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. لا تدع لنا في جنبنا هذا أحدا طلب منا دعوة إلا استجبت دعوته وقضيت حاجته وشرحت قدره ويسرت أمره. اللهم اشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم، اللهم إنا نسألك من فضلك العميم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء، فلتسعنا رحمتك. قنا شر انفسنا وقنا شر الظالمين، وهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وهم اي لهذه الامه امر رشد، يعز فيه اولياء ويذل فيه اعداء، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله.